المهم زيد له عم وله جده من قبل امه، عمه تزوج جدته من قبل امه فجاءت بولد، يكون هذا الولد خالا لزيد. ليش؟ لانه اخو امه، ويكون ابن عمه، ويكون ابن عمه الشقيق. طيب، واذا تزوج خال زيد، خال زيد يعني اخو امه، جده زيد من قبل ابيه، خاله له امه تزوج جدته، جده زيد من قبل ابيه، فاتت بولد، وش يصير هذا؟ صار ابنه عما لزيد، عما لزيد، لكنه عم من مو شقيق ولا لاب، عم من ام، صار ابنه عما لزيد وابن خال له. قول ها؟ الأول خال زيد. إذا تزوج عم زيد، الصوت الأولى خاص منه. فإذا تزوج خال زيد جدة زيد من قبل أبيه، صار ابنه ابن زيد هذا عم لزيد. صار ابن خال. إذا تزوج خال زيد جدة زيد من قبل أبيه، صار ابنه عم لزيد. ولا لا عم لأم، لأن تزوج خال زيد جدة زيد من قبل أبيه، صار عم لزيد وابن خال له. ها؟ طيب، فإذا مات زيد عن هذين الرجلين صار ميراثه لخاله الذي هو ابن عمه، لأنه عاصب لكونه ابن عم شقيق، وليس لابن خاله الذي هو عمه شيء، لأنه عمه من أمه وهو من ذوي الأرحام. من إيش؟ أيهم؟ فإذا مات زيد عن هذين الرجلين صار ميراثه لخاله الذي هو ابن عمه، لأنه عاصب لكونه ابن عم شقيق، وليس لابن خاله الذي هو عمه شيء، لأنه عمه من أمه وهو من ذوي الأرحام. طبعا هو معلوم، وهذا حتى هذا عم بعد ما قيل عم لأم، مسائل الأغاصب هي بتذكر صريحة، لو ذكر صريحة ما صار فيها أشكال. ها؟ تحصل كثير. إيش ما يسوي عجيب. طيب، هي بعد أنا وجدت كتاب مخطوط أرخ تاريخ عجيب، لما نعطيه ياسر كل يحله أيهن؟ لا هذا من الأخ داية الله. إيه سيف الطراز في حل مسائل الألغاز. إيه أما هذا هو عاد إن شاء الله يحلها الآخر ياسر. نعم لا ما يوسع، ما بدنا نتعرفكم فيها، لأن ظن أنكم ما تعرفونه أبدا. يقول تم ذلك. إيه بس بقرأ عليكم ولم أنتم عارفين. تم ذلك في العشر السابع من الثلث الثالث من الثلث الأول من الربع الرابع من العشر التاسع من العشر الأول من الخمس الخامس من الثلث الثالث من الهجرة. نعم أخذ في أي يوم يقع هذا التاريخ؟ كيف رأيك؟ ها؟ والله إذا كان عندكم قدرة. طيب لكلا الزائر